بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين وبعد قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين باب في الإجارة هي لغة اسم للأجرة وشرعا تمليك منفعة بعوض بشروط آتية تصح إجارة بإيجاب كآجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة بكذا وقبول كاستأجرته واكتريت وقبلت قال النووي في شرح المهذب إن خلاف المعاطاة يجري في الإجارة والرهن والهبة وإنما تصح الإجارة بأجر صح كونه ثمنا معلوما بأجر صح كونه ثمنا معلوم للعاقدين قدرا وجنسا وصفة إن كان في الذمة وإلا كفت معاينته في إجارة العين أو الذمة فلا يصح إجارة دار ودابة بعمارة لها وعلف ولا استئجار لسرخ شاة بجلد ولا لطحن نحو بر ببعض دقيق في منفعة متقومة لها قيمة معلومة إذن نحن اليوم في باب الإجارة وهذا الباب أخذ من قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن طبعا المرأة إما أن تكون متبرعة إذا أرضعت بدون عقد أما إذا أرضعت بعقد فتكون مستأجرة ولو كانت أما للطفل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإذا تعينت الأم للإرضاع بأن لم يكن له ولي تعين عليها الإنفاق على ولدها ومن جملة الإنفاق الإرضاع إذن الإرضاع تارة يكون عقد تبرع وإما أن يكون عقد أجرة فإذا لم يذكر شيء وأرضعت فهي متبرعة وإذا طلبت الأجرة فتستحق أجرة المثل عند ذلك أو ما يتفق عليه بينها وبين والد الطفل أيضا ربنا سبحانه وتعالى بيّن ذلك بقوله وإن تعاسرتم اختلفتم فسترضع له أخرى كيف ترضع الأخرى أيضا بالأجر أو بالتبرع وقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة صلى الله عليه وسلم وقد ورد في الخبر الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا الصديق رضي الله عنه استأجرا رجلا من بني الدين يقال له عبد الله بن الأريقط من أجل أن يدلهما على طريق المدينة عندما هاجرا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لأنهما سلكا طريقا غير الطريق التي يسلك منها الناس ولو فتشنا في المجتمع لوجدنا أنه ليس كل إنسان يملك مسكنا ومركوبا وخادما ولذلك الذي لا يملك من الممكن أن يستأجر المسكن والمركوب والخادم ولو نظرنا في أركان الإجارة لوجدناها تشبه أركان البيع فلا بد من وجود عاقدين هنالك بائع ومشتري هنا مؤجر ومستأجر هنالك صيغة بعت واشتريت، هنا صيغة آجرتك استأجرت أو قبلت. وكذلك هنالك ثمن ومثمن، هنا يوجد أجرة ومنفعة، فيدفع الإنسان الأجرة ويأخذ بدل ذلك منفعة السكنى أو الركوب حتى ينتهي العقد بين المتعاقدين. طبعا هنالك بعض الحالات الخاصة، كما رأينا في باب البيع أنه لا يجوز في البيع أن نبيع سلاحا لحربي، وهنا لا يجوز أن نجعل مسلما خادما لكافر، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما من حيث الاستئجار، يعني لبعض الأعمال، الناس مثلا للتصنيع لأي شيء، هذا ليس من مقام الارتفاع مثلا وهنا السيطرة، فذلك جائز. والإجارة تكون على قسمين، إجارة ذمة وإجارة عين. فمثلا عندما أقول لك ألزمت ذمتك أن توصلني إلى بيت الله الحرام، كل واحد منا يذهب إلى بيت الله الحرام إما عن طريق طائرة أو قطار أو سفينة أو سيارة، لكنه في الغالب لا يعيل السيارة ولا الطائرة ولا، وإنما يريد شكلا عاما، يعني أنا أريد باص من الدرجة الجيدة، هذا معروف ما بين الناس يوصلني إلى مكة، فأيضا لا يعين لي حتى الكرسي الذي أجلس فيه، وإنما يعينه صاحب الشركة في ذلك، أنت هذا الكرسي لك. والفرق ما بين إجارة الذمة وإجارة العين أن إجارة العين لو قلت له أجرني هذه السيارة، سواء كنت أنت تقودها على حسب الاتفاق أو يوجد من يقودها لك لتوصلني إلى مكة، عندما عينتها الفرق ما بين الإجارتين أن إجارة الذمة لو خرب في الطريق 1000 باص مثلا أو 1000 سيارة عليه أن يستبدل سيارة كما تفعل الشركات اليوم، وإذا كانت الإجارة إجارة عين فتلفت السيارة ولو بعد 5 كيلومتر لا علاقة لمن أجرك وانتهى عقد الإجارة وقبض المبلغ كاملا. افترض أنك استأجرت فرسا فمات الفرس، لا يكلف أن يعطيك بدلا عنه، هذه يسمى إجارة العين. العين المستأجرة الآن فقدت، استهلكت، ماتت، عند ذلك لا يكلف شيء. أما في إجارة الذمة فترى الشركات كلما تعطلت حافلة ماذا يفعلون؟ يرسلون حافلة أخرى، ولو تعددت هذه الحافلات يعني وبلغت، ولو خسر القائم على ذلك أضعاف مضاعفة، فيجب عليه أن يؤدي لك هذه الخدمة حتى تصل إلى المكان وتأخذ حقك تماما من عقد الإجارة. طبعا نحن استبقنا الأمر بالنسبة للنوعين من الإجارة، لكننا سنتكلم أولا عن الإجارة بشكل عام. قال هي لغة اسم للأجرة وشرعا تمليك منفعة بعوض بشروط آتية. عندما نقول اسم للأجرة، إجارة يعني دفعت إجارة البيت كذا، ففي اللغة اسم للأجرة التي ندفعها إجارة البيت، هذا أجر البيت مثلا وإجارة البيت. أما في الشرع فالأمر أوسع بذلك، وهو تمليك منفعة بعوض. منفعة الركوب إلى مكة منفعة بعوض قدره مثلا 2000 ليرة سوري، هذا هو العوض. كذلك من الممكن منفعة السكن كل يوم بكذا، كل أسبوع بكذا، كل شهر بكذا، السنة بكذا، فأنت تعين له فترة معينة وهو يعين لك أجرة ويقول لك أجرتك وأنت تقول استأجرت. شرعا تمليك منفعة بعوض قال بشروط آتية. انظر إلى مسألة تمليك منفعة، هنالك فرق الفقهاء يدققون تدقيقا كبيرا جدا في مسألة المنفعة والانتفاع. فمثلا عقد الزواج يترتب عليه عندما تدفع المهر فإنك تأخذ بذلك يعني الانتفاع بهذا البضع، بينما في ملك اليمين تملك الانتفاع بكل الجسد، فتشغلها، تؤجرها، تزوجها للأمة، يعني تخدمك ليلا نهارا إلى غير ذلك. طبعا إخوانكم خولكم أطعموهم مما تأكلون، ألبسوهم مما تلبسون، لا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. إذن هو يمكن أن يستخدمها حتى في الوطء لأنه يملك عينها، بينما في باب النكاح عندما يدفع المهر فإنه يملك الانتفاع بهذا البضع، لكن الانتفاع المشروع. ومعنى الانتفاع المشروع فلا يجوز له أن يأتيها في دبرها، ولا يجوز له أن يأتيها وهي صائمة. طبعا فريضة، أما الصيام النفل لابد أن يكون بإذنه، ولا أن يأتيها محرمة، يعني إذا كانت قد أحرمت بحج أو عمرة أيضا بإذنه طبعا، ولا أن يأتيها في أيام الحيض، هذا أشياء معروفة. أما مسألة يعني المنفعة هو ملك الانتفاع. ألا ترى هذه المرأة لو وطئت وطئا بشبهة، وطئها رجل على أنها زوجة له بسبب ظلمة، بسبب ازدحام، بسبب كما يحدث أيام الحروب ينام الناس جميعا في مكان واحد، حدث هذا أن وطئ رجل امرأة ليست زوجة له، فيلزم من ذلك طبعا عن خطأ، يلزم من ذلك أنها لها المهر. مثلا المهر من هذا الرجل، هل المهر هذا يعود إلى زوجها أم لها؟ يعود لها، مع أن زوجها هنا يمتنع عليه وطؤها حتى لا يختلط ماء الشبهة بماء النكاح، فهنا نقول هو ملك الانتفاع، هو ينتفع. أما لا يملك المنفعة، مثلا هل يملك تأجير؟ أعوذ بالله، لا، هذا لا يملك، حتى ولو كان ذلك عن طريق الخطأ فلا يملك هذا المقابل. إذن لذلك قال الفقهاء وبينوا أن العقد على مهر إذن على منفعة البضع، منفعة البضع على إتيان الزوجة، هذا لا يسمى إجارة، وإنما يسمى لأنه لا نعرف وقته، إما أن ينهي وقته هو عندما يقول هذه الزوجة طالق، وإما أن ينتهي بالموت مثلا أو بأسباب أخرى. نعم. إذن وشرعا تمليك منفعة بعوض بشروط آتية. طبعا بشروط، هذه الشروط لابد أن تتضح لنا، وكما قلت سنتكلم عن الإجارة بنوعيها، إجارة الذمة وإجارة العين. قال تصح إجارة بإيجاب. إذن بدأ الشيخ من أركان الإجارة بالإيجاب والقبول بالصيغة. في الزواج زوجتك قبلت زواجها، نعم. في العاري أعرتك استعرت، في الهبة وهبتك يكفي أن أناولك إياها، فإذا قبضت يكفي، وبالهدية كذلك، وإذا قلت قبلت فهذا من باب أولى. فهنا تقول في باب الإجارة، في باب البيع بعتك اشتريت، في باب الإجارة آجرتك، أكريتك، ملكتك المنافع طبعا، وتعين الشيء الذي أجرته إياه، أجرتك كذا، نعم، ولذلك أو ملكتك المنافع لمدة سنة، لمدة شهر، المدة معينة والأجرة معروفة، عود قد ما بدك وخذ اللي بجيبتي، بيصير هذا الكلام؟ لا، هذا لا يصح، لا بد أن تكون الأجرة معينة وكذلك المنافع معينة التي يمكن أن يستفيد منها. قال بكذا أي بمقابل كذا، وهنا دخل على ماذا؟ استأجرتك، استأجرت، وقال قال أجرتك، قال استأجرت. هنا دخل على الصيغة أولا، لكن الصيغة لابد لها من متكلمين. من المتكلم؟ المؤجر والمستأجر، يعني العاقدين، صحيح؟ فإذا بين لنا الشيخ ضمنا العاقدين وهما المؤجر والمستأجر. فالمؤجر هو الذي يبدأ بقوله مثلا أجرتك، الآخر يقول أجر. هل يمكن أن يكون العكس؟ ما في مانع، أجرني بيتك بألف في هذا الشهر، قال أجرتك، يصح. سبأنا القبول على الإيجاب، لا يضر. كما لو قال لك شاب زوجني ابنتك مثلا سعاد على مهر قدره 100,000، فقلت زوجتكها بما ذكرت وحصل القبول، عند ذلك صح الزواج. إذن وجدنا أن العاقدين هما قد ذكرا ضمنا، المؤجر والمستأجر، والأجرة ذكرت بكلمة بكذا. وكذا كلمة في اللغة العربية مبنية على السكون تدل على المبهمات، لأن الآن يضرب مثلا، والمثل طيب لا يصح إذا قلت أجرني بيتك بكذا، هذا لا يصح. أما هنا لأنه أنت تقول بألف والآخر يقول بخمسمية والآخر ب10,000، فهي كلمة كذا تشمل كل هذه الألفاظ. أما لابد من تعيين، يعني أجرني بيتك بألف في هذا الشهر، فكلمة بكذا كناية عن الرقم الذي تتفقون عليه. فلذلك هذه كما يقول علماء العربية بكذا كذا، يعني كلمة مبنية على السكون في محل نفس الإعراب. مثلا جاء كذا كذا رجلا، عند ذلك فاعل. رأيت كذا كذا صارت مفعول. أجرتك بكذا كذا صارت مجهول. نعم. قال وقبلت، إذن أعطانا الأجرة والعاقدين، المؤجر والمستأجر، والأجرة وأيضا المنفع. قال كاستأجرته واكتريت وقبلت. قال النووي في شرح المهذب: إن خلاف المعاطاة يجري في الإجارة والرهن والهبة. قلنا ما معنى المعاطاة في بيع في البيع؟ قلنا جرت اليوم كثير من الأشياء تدخل إلى محلات كبيرة، مثلا مثل ما يسمى اليوم يعني بالمولات الكبيرة، بالسوبر ماركت إلى غير ذلك، فتأخذ عربة وتضع حوائجك عليها، كل حاجة موجود عليها سعرها، تقلبها تعرفها، وبعد ذلك إذا جئت إلى الصندوق فإنهم يسجلون هذه الحاجات، فأنت ترى على الشاشة مثلا مبلغ 10,517 مثلا، فتقدم المال دون كأنهم يعني لا يملكون النطق بألسنتهم، عند ذلك هذا يقدم المال وبعد ذلك يقطع المال، يأخذ الفاتورة ولا كلمة. كثير من الناس لا يتكلم، هذا يسمى بيع المعاطى. الأصل فيه عدم الجواز، الأصلها، ولكن للحاجة وللأمور الكثيرة التي تكون عند الناس قالوا إنها تصح في البيع. يا ترى في الإجارة هل والرهن مثلا كما قال والهبة هل تصح المعاطاة؟ ومثلا هو قدم لك البيت ومعروف عرفا أنه هذا البيت لمدة سنة، وأنت قدمت له لنفترض يعني 1,000 مقابل هذه السنة، أو كتبت لائحة أجرة البيت في هذه السنة 1,000، أعطيته 1,000، أعطاك مثلا المفتاح، يعني أنت استأجرت الآن سنة. هذا على خلاف فيه، المعتمد أنها لا تصح، يعني يوجد قول بالصحة حتى لا نعطل أعمال الناس. وهذا ما يحدث أحيانا في كثير من الفنادق، يأتي في الفندق أجرة مثلا الغرفة كذا، فيدفع له مكتوب شيء، يدفع له أجرة 5 أيام، يناوله مفتاح بالغرفة 212 مثلا، يحدث هذا كثير بدون أن يحدث هنالك تبادل في ألفاظ الإجارة. قال: وإنما تصح الإجارة بأجر صح كونه ثمنا. بأجر صح كونه ثمنا، ما معنى في الثمن؟ هل يمكن أن ندفع الثمن من الوقف؟ واحد قيم مسجد فاستأجر بسجادة من سجادات المسجد، هل يصح هذا؟ هذا لا يصح. هل يصح أن يكون بملك الآخرين؟ لا. هل يصح أن يكون بنجاسة ككلب وخنزير؟ كذلك. هل يصح بما لا يسمى ثمنا؟ كذلك لا. إذن لابد أن تكون هذه الإجارة لو دفعناها في باب البيع ثمنا تصح هنا أن تكون إجارة. صح كونه ثمنا معلوم للعاقدين. هل كم شيء بيصير؟ أنا أبلانه اللي بجيبتك. في بعض الناس يتكلم هكذا، يعني مرة حضرت في عقد نكاح فقال: أخي مد إيدك على جيبتك، أي شيء بنقبله مهر. هذا لا يصح، لابد أن نعين المهر يعني، وهذا مباشرة هذا لا يجوز في غرض في هذا الأمر. فقال: بأجر معلوم للعاقدين قدرا وجنسا وصفة. ومعنى عندما نقول قدرا، معروف الآن نحن مثلا أننا نعد المال عدا، فترى ليرة ذهبية ليرة تنتين ثلاثة عشرة كم، هذا القدر، قدر معلوم، ألف اثنين ثلاثة مئة ألف، هذا قدر. قال: وجنسا، يا ترى هذا كانوا سابقا يتعاملون في نوعين ذهب وفضة، اليوم ما زال التعامل في الذهب والفضة، ويضاف إليها هذه الأوراق النقدية التي تتكفل الدولة بدفع مقابل لها، فتشتري أنت بها ذهبا وفضة. من الممكن أن تقول ألف ليرة سورية مثلا، ألف دينار، يورو، دولار، ريال إلى غير ذلك، هذا بمعنى الجنس. إذن قدرا وجنسا. قال: وصفة. وهنا أحب أن أشير إلى شيء، يعني في بعض الناس محجر عقوله، يعني إلى الآن يريدون أن يقول: والله هذه العملات لا تصح في النكاح. طيب أنت كيف تأكل وتشرب وتأخذ الإجرة وكذا، كل ذلك يصح بالنكاح؟ لا يصح. بيجوا بدهم يعملوا شطارة وأنه بعشر دراهم فضة فقط وكذا، يعني من الكلام. الحقيقة لا نريد أن نعطل أعمال الناس، نريد دائما أن تمضي أعمال الناس إلى الصحة. هكذا الشرع وهكذا تعلمنا من علمائنا، فكانوا يقولون لنا دائما: إذا وجدتم مخرجا على مذهبكم على مذهب غيركم، إذا وجدتم مخرجا للسائل فلا تضيقوا عليه. لذلك بعض الناس يتساهل أحيانا حتى في تطبيق بعض الأقوال الضعيفة، يقول لك: لئن صح العقد على قول ضعيف أفضل من أن يكون في البيع مثلا ناهبا أو سارقا أو غاصبا، وفي النكاح أن يكون زانيا إلى غير ذلك. قال: قدرا وجنسا وصفة. تصور الآن لو بعت بيتك يا أبو زهير وقالوا لك إيه، طمعوك في مثلا بدل ما يساوي 5 ملايين قالك ندفع 6 ملايين لكن على الشكل الذي نريد، غيروا لك الصفة، بدل ليرة سورية يعطوك ليرة لبنانية، ما رأيك؟ تقول: أنا لا أبيع. صحيح. بدل أن يعطوك مثلا صحيح جابوا لك يا هون محملين بسيارة كلها الخمسات مثلا، شو بتقول؟ بطلت البيع. هذا صحيح ومكسر، ما أنه حقيقة المصاري لو عديناهم بيطلعوا نفس الرقم الذي اتفقت عليه، لكن هل يصح ذلك؟ واحد بايع بيته ورايح جايب له واحد قال له: انزل خذ هالشوالات. صح؟ شو شوالات هذول؟ والله له كل كيس حطت لك فيه 1000، عد قد ما بدك بقى الى غير ذلك. ايه بدك كم عتال وكم مستودع وكم سياره من اجل ان تقبض الثمن، بينما هناك يعطوك بكيس صغير لو كان من ذهب ربما تجعلها الكل في جيبك، امر ابسط بكثير. نعم. فهذا معنى قدرا وجنسا وصفة. أعيد: القدر ما هو؟ الرقم، يعني 10 11 12 20، هذا القدر. الجنس ذهب فضة سوري ريال دولار يعني يورو إلى غير ذلك. صفتان الآن كانوا سابقا يقطعون الدينار الذهبي مثلا، ما كان في فراطة مثلا، يأتون للضرورة يقطعون الدينار الذهبي إلى قسمين، هذا نص وهذا نص. لو جبنا لك ليرة ذهبية مقسومة نصين وليرة ذهبية صحيحة، ماذا تأخذ؟ الصحيحة. ولذلك في البيع أنت لا ترغب في المكسر في البيع. من الممكن عند الباعة ترى أن هنالك دينار قسم إلى 4 أقسام أو إلى 8 أقسام، هذا يسمى ربع دينار وثمن دينار ونصف دينار إلى غير ذلك وثلث دينار، يمكن هذا. لكن الأصل يعني أن نحدد الصفة، فإذا حددناها عند ذلك انتهينا. لو اتفقنا على صفة مكسر يصح، صحيح يصح. قال إن كان في الذمة، يعني إذا كان هذا العقد في الذمة، يعني معنى في الذمة كما قلنا استأجرت ذمتك، كل الناس الذين ينتقلون الطلاب والله من دمشق إلى حلب، يذهب إلى الشركة فيقول أنا أريد ماذا عندكم من الرحلات، له رحلة مثلا الساعة 4 في يوم كذا والساعة 12 في يوم كذا، عند ذلك يقطع بيقول الساعة 4 في يوم كذا، يكون انتهى من امتحانه ويريد أن يسافر إلى بلده، يقطع ويأخذ وصلا، دفع المتى؟ دفع قبل أن يركب في أجرة الذمة. قال وإلا كفت معاينته، نعم يعني معاينة المال، إذا ما كانت الذمة كانت مثلا عين، عند ذلك يراه، فإذا رآه قال بهذا، فإذا عده قبل، قال له معي هدو هلي بالكيس بتوصلني في يوم من هون مثلا لمكة، هذا السائق عد المصاريف وجدون يعني ربما الخلاف على شيء بسيط زيادة أو نقص، فقال اتكلت على الله مثلا وأنا أوافق. هذا المعاينة مثل تماما الشيء المشروط، ما في فرق بين اتلاك ب10 أو اتلاك بهذه، فأنت عندما عينتها يعني صارت تحت عينك وفي معلومك، صارت معلومة تماما جنسا وقدرا وصفتا. قال وإلا كفت معاينته في إجارة العين أو الذمة. الآن في المقابل فلا يصح إجارة دار ودابة بعمارة لها وعلف. واحد قال أنا بأجرك عندي أرض بسبينة مثلا، الأرض 5 أصابات بتعمرهم أنت غرفتين ومنافع وبتستأجرهم كم؟ 20 سنة، هل يصح استئجار الأرض بعمارتها؟ لا يصح، لأن هذا الشيء هو من مصلحته الآن أن يخفف في العمارة إلى أدنى درجة، صحيح؟ وأنت لو كنت تطلب تريد أعلى درجة، من الذي يضبط هذا الأمر؟ أما لو قلت له أنا أؤجرك الدار، صار وعد بإيجار الدار على أن تعطيني أجرة كذا مدة مثلا فأخذتها، ثم أعمرت الدار بعد المواصفات اتفقتم على هذا العقد، ربما ليس معك ما فاقترضت منه وجعلت مقابل ذلك الأجرة، عندما رأى البيت أعجبه وبعد ذلك استأجر، هل يصح في هذا؟ نعم. أما هو أن يبني الدار مقابل أجرة 10 سنين، وهذا يحدث كثيرا عند بعض الناس، عنده بيت على العظم باللوكسي مقابل أنه تسكن فيه 5 سنوات، يفعل هذا، هذا لا يصح، لأنه هو يبحث عن أقل الكلف، عند ذلك صارت الأجرة مجهولة أم لا؟ مجهولة، لأنه إذا كلفوا البيت 100,000 وأنا بدي ب200,000 مجهولة أم لا؟ مجهول. لا في باب ب1,000 ليرة وب500 ليرة وب10,000 ليرة، أي باب سيركب؟ صح؟ نعم. فلا يصح إجارة دار ودابة، دار بعمارة لها، الدابة قال له بأجرك الحمار على أن مثلا تطعمه في كل يوم، هذا لا يصح. ولا استئجار لسلخ شاة بجلد، جلد اللحام اللي أنا بعطيك هذا الخروف تذبحه تقطعه تجرمه تفصل العظم عن اللحم إلى غير ذلك وبتقطعه على حسب كيت وكيت، المقابل تأخذ الجلد، الجلد يوم بيكون حقه 200 ليرة ويوم بيكون حقه مثلا 500 ليرة ويوم 700 ليرة ويوم ما لا تجد له يعني مشتريا، يختلف ارتفاعا وهبوطا. هذه المسألة هل يصح ذلك؟ أيضا الجلد يعني بالأصل لا نعرفه، ربما ثقب واحد في داخله أثناء عملية السلخ تغير من قيمته. ثقب في رأس السكين، الشرط أول ما يبحثون لا على كثرة صوفه ولا على طوله، أول ما يبحث في نظر عام بفرده بالمقلوب بيشوف مضروب أم غير مضروب، وهذا الواقع. نعم. قال ولطحن نحو بر ببعض دقيق، قال له عندي القمحات، عند ذلك أطحن عندك هذا القمح على أن أعطيك كيس طحين، عندي سيارة قمح بطحنها بعطيك كيس اثنين ثلاثة طحين. طحين موجود الآن عند العقد؟ طحين عند العقد موجود؟ غير موجود. إذن هذا مجهول لا يصح به. أما لو وضع مثلا هذه السيارة التي فيها 10 كيس من القمح فقال تطحن لي هذه السيارة قمحا وأعطيك تطحن لي مثلا 95 كيس من هذه، وهذه الخمسة بهذه الخمسة أخذ 5 منها متساوية، 100 كيس متساوية تماما، كل 100 كيس 100 كيلو 100 كيلو، بعطيك هذه الخمسة. الآن الخمسة موجودة، القمح موجودين، إذن الأجرة على شيء معين مو شرط يكون مال. إذن طحن له 95 كيسا من القمح مقابل أن يعطيه، أعطاه 5 أكياس من القمح. أما لو قال له من الطحين لا يصح، لأن الطحين غير موجود الآن ولا يعلم. نعم. كذلك لو جاء إلى معصرة زيتون، وهذا يفعلها كثيرا، جاء إلى معصرة زيتون فقال له أنت تعصر لي كل 100 تنكة بعطيك تنكة مثلا تنتين ثلاثة مثلا، هل يصح؟ لماذا؟ أحيانا بيقول لك الزيتون السنة رمى. ما معنى رمى؟ يعني والله 50 كيلو طالعوا تنكة، بلد تانية 60، ببلد تانية 70، ببلد تانية 100، ببلد تانية 150 كيلو زيتون طالعوا تنكة. إذن كمية الطحن والعصير للزيتون لا تعلم، ولذلك لما كانت لا تعلم لا يصح الأجر بالزيت. ولذلك الأولى، وقد نبهنا بعض إخواننا ممن عندهم معاصر، قال لا أنا أقول أجرة عصر كيلو الزيتون مثلا 10 قروش لنفترض، حط قد ما بدك طون 2 3 4 نضربهم بالرقم الذي جعلناه لكل كيلوغرام، نطحنه نعصره لك ونعطيك مباشرة الزيت لك وتأخذ التفل وتأخذ كل شيء. وإذا وضعنا لك فوارغ، فوارغ قيمة لحالة، كل فارغة بكذا، بلاستيك تنك إلى غير ذلك، هكذا نتعامل. جيد، هذا العقد صحيح. طيب هل يمكن أن قال أنا ما معي مال أدفع؟ بسيطة جدا، أنت الآن عندك طن من الزيتون، لو قلت لصاحب المعصرة تأخذ 50 كيلو وتنحلي الباقي 950 بصح، الأجرة موجودة، عزلت 50 كيلو هدول الأجرة، لك لا بدي 60، اتفقتوا 55، عند ذلك يصح هذا الأمر؟ يصح، فهو يبيعهم زيتون، يعصرهم زيت، هو حر فيهم، يفعل بهم ما يشاء. قال في منفعة، إذن ولطحن نحو بر ببعض دقيق لا يصح. في منفعة متقومة، يعني هذه المنفعة لها قيمة. طبعا كيف تعرف؟ يعني لابد أن تكون معروفة من قبل البائع والمؤجر والمستأجر وقادر على تسليمها. نعم. أما إذا كان الأمر غير معلوم، قال والله بعطيك بأجرك أحد البيتين، في بيت بالمالكي وفي بيت بالحجر الأسود، هداك له مصلحة يأخذ تبع المالكي وانت لك مصلحة تعطيه تبع الحجر الأسود، صحيح؟ هذا مسألة. لذلك لا يصح في كثير من العقود والله زوجتك إحدى ابنتي، لا، هذا والله بالقرآن وأني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، لا، هذا عرض، أنا عندي بنات تعال اخطب من عندي، هيك معناته عندي بنات، لكن العقد يحدث مو على إحدى البنتين، على واحدة، هذا المراد منه. فهذا لابد أن يكون معلوم، ولا بد أن يكون مملوك للمكري، لابد أن تصح المنفعة فيه. أيضا ربما واحد قال له أنا مثلا أؤجرك وأعطيك عبدي مثلا الآبق، هل يصح هذا؟ أنا بحسن أبجيك لا، عندما تأتي به يصح العقد، لم تأتي به عندك عبد هربان، سيارة مسروقة، بعطيك سيارة مسروقة مقابل البيت. قال له أنا ببحث عنها وبجيبها. لا، جيبها بالأول وبعدين نتفق على عقد، وهي مسروقة غير مملوكة لا يمكن أن يكون. فأي شيء مغصوب، أي شيء كذلك لا يمكن أن لا ننتفع به. بدك حارس، تلي جيب لي حارس، رح جبت لك واحد أعمى، هل يصلح؟ بده مين يقوده؟ هذا كيف يحرس الأشياء؟ فهذا لا يصح، لأنه لا يمكن الانتفاع بهذا الأمر. بيصير لبعض الناس والله لح أجرك، أنا عندي أرض بالجولان. طيب الجولان مغصوبة الآن، هل يمكن أن أؤجرك هذه الأرض؟ لا يصح ولا بطريق من الطرق. نعم. قال: في منفعة متقومة لها قيمة معلومة عينا وقدرا وصفة. إذن المنفعة لابد كما قلنا سابقا بالعين ما هي، بالقدر ما هي، بالصفة ما هي. يعني بدنا 10 ليرات مثلا لنفترض سورية صحيحة، ممكن؟ ممكن. واقعة في منفعة متقومة معلومة واقعة للمكتري غير متضمن لاستيفاء عين قصدا. هلا في عنا الأجرة، بيعطيك بيت بسلمك بيت، صحيح؟ بعد انتهاء الفترة يعطيك بيت. والله أجرني هالصابون لفوت على حمام السوق اعمل لي كم تم فيها، بيصح؟ ليش؟ شو بدك ترجع له؟ أجرني الصابون، شو بدك ترجع له؟ هل أنت بتستأجر بيت بترجع بيت، بتستأجر سيارة بترجع سيارة. أخذت هالصابون وفتت عملت كم تم فيها، وينها؟ قلت له صارت بالبلوعة، صح؟ ما شاء الله، هي إجراء وجاك شيء كمل بزايد تم، حتى ما بيصفى منها شيء. أجرني هالشمعة لأستقبل فيها ضيوفي، وضيوفك قعدوا لبعد نص الليل حتى انطفت الشمعة، يعني ما صفي من الشمعة شيء، بصح؟ أجرني الخشبات لأدفى فيهم على الصوبية، بصح؟ ما بصح. يعني لذلك أجرني هالألم لأكتب فيه، ما بصح، لأن هذا الألم مهما كان شكله لما بيخلصوا الحبرات تبعه بينكب، صح؟ فهذا استباحة بتصير، أجرة لا يصح. لذلك لابد أن نتضمن يعني الشيء واقع متضمن لاستيفاء عين قصدا بأن لا يتضمنه العقل. قال: وخرج بمتقوما ما ليس لها قيمة، فلا يصح اكتراء بياع للتلفظ بمحض كلمة. قال له: أنا طالع بيع خيار، أصابيع الببو يا خير، أنت بس بتنادي بيع بندورة حمراء يا بندورة. نعم، هل يصح أن يأخذ أجرة على هذه الكلمة؟ قال: هذه كلمة يسيرة لا علاقة لها، فلا يجوز الاستئجار عليها. قال: أو كلمات يسيرة على الأوجه، ولو إيجابا وقبولا وإن روجت السلعة. يعني ربما بعض الناس يأتون إلى هذا الصوت ولو روجت هذه لا قيمة لها. ومن ثم اختص هذا بمبيع مستقر القيمة في البلد كالخبز بخلاف نحو عبد وثوب. يعني الفران قد ما نادى هالربطة ب 15 ليرة بيختلف البيع عنده شيء. من الذي لا يحتاج إلى خبز لا يأتي ولا يأخذ الخبز، فلو وضع منادي على البسطة تبعه طول النهار لا يستفيد شيئا والناس لا يستفيدون شيئا. هذا بيع مستقر القيمة في البلد. بخلاف نحو عبد وثوب يختلف ثمنه باختلاف متعاطي. في سوق الهال أحيانا تجي الخضرة بيقعد واحد بيوصف انه هدول البضاعة من الغوطة الشرقية، من الغوطة الغربية، من بلد كذا، صاحبهم مضمون كذا، يعني يقعد يصف هذه البضاعة، ولذلك الناس يرغبون فيها بحسب الوصف. او مثلا يجمع الناس عنده قدرة، والله الان مزاد علني، افتتحنا المزاد بكذا بعشرة، قال فلان 11، صار الرقم 11، من يزيد على كذا، بعد ذلك لا أحد يزيد زيادة ضرر، بيع نجش لا يجوز، بيقول لعنة الله على من زاد زيادة ضرر، يعني يتكلم بشيء. بعد ذلك فلان كذا دفع فلان كذا، من يزيد عليه، وصل الثمن إلى أعلى القيمة يكرر من يزيد من يزيد. إذن في مصلحة الآن ارتفعت الحاجة من 10 إلى 50 أحيانا وهو ينادي بها، هذا له أجر. نعم هذا له أجر، بخلاف نحو عبد وثوب مما يختلف ثمنه باختلاف متعاطيه، فيختص بيعه من البياع بمزيد نفع، البياع يحتيه أجر. نعم فيصح استئجاره عليه، وحيث لم يصح فإن تعب بكثرة تردد أو كلام فله أجرة مثل. قال له تعال، بعد ما نادى طول النهار قال له والله سمعت الشيخ عم بيقول اليوم بالدرس هاي الأجرة ما بتصح، يلا مع السلامة. قال له لا، أنت شغلتني تعطيني أجرة المثل لأنك غررتني في هذا العمل، ولذلك لابد عطلت يومي، يومي بيساوي 100 ليرة، ناولني 100 ليرة آخر النهار وإن كان العقد فاسدا وإلا فلا. بعد ذلك الشيخ يريد أن يتكلم عن بعض الأشياء، يا ترى تلقين العقود، يعني كاتب المحكمة الذي يدخل إليك ويعقد بينك وبين صهرك، هذا كاتب المحكمة أو القاضي الشرعي أو كذا، هل يحق له على التلقين؟ قل له بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين كذا، بعد ذلك وأشهد أن لا إله إلا زوجتك وأنكحتك ابنتي فلانة بالولاية عليها والإذن منها على مهر قدره كذا بحضور الشهود، هذا الكلام هل يصح أن يأخذ عليه أجرا أم لا؟ هذا هو بحثنا في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.